إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أتمنى لكم وقتا طيبا مع هذه الأمسية الدينية بصحبة الزميل عبد الناصر أبو زيد. بسم الله تقدست أسماؤه، لا ألاء إلا ألاؤه، الملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، جل ثناؤه وعز كبرياؤه. سبحانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيه وترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة دائمة بدوام ملكك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة لا تحد ولا تعد ولا يحصي ثوابها أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. من أبوها؟ أبوها الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، وأمها السيدة فاطمة الزهراء رضعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخواها الإمام الحسن والإمام الحسين رضي الله عنهما وأرضاهما، ورضي الله عن آل البيت أجمعين. والسيدة زينب لها الكثير من الألقاب، لقبت بعقيلة بني هاشم، ولقبت بأم هاشم، ولقبت السيدة زينب بأم العزائم، ولقبت بالطاهرة، وأم العواجز، وأم اليتامى، وبصاحبة الشورى رضي الله عنها وأرضاها. والسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها كان من دعائها لأهل مصر، حيث قالت: يا أهل مصر، نصرتمونا آل البيت نصركم الله، وآويتمونا آل البيت آواكم الله، وأعنتمونا آل البيت أعانكم الله. جعل الله لكم يا أهل مصر من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن هنا في بيت الله وبجوار واحدة من عترة سيدنا رسول الله، نبقى مع كتاب الله، نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا وقرن في بيوتكن والصائمين والصائمين عشان خاطر الرئيس المشير الكريم الله عظيم ستنا السيدة زينة والذاكرين الله كثير وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم الله عظيم ستنا السيدة زينب فلما قضى زيد منها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا

ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة من القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدتنا عقيلة بني هاشم السيدة زينب بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها. نبقى مع العلم والعلماء ونستمع إلى هذه الكلمة لفضيلة الدكتور مصطفى أحمد نوارج إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضم. محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا نور الأنوار ويا سر الأسرار ويا ترياق الأغيار. اجتمعنا أيها المحبون المؤمنون، اجتمعنا لمحبة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعنا لننفذ وصيته وهي من آخر وصاياه، كما يروي لنا الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، تارك فيكم أمرين عظيمين ثقيلين: كتاب الله فيه الهدى والنور، فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وآل بيتي أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتمسك بكتاب الله، وأن نتمسك بآل بيت رسول الله، وأن نسير على هديهم، وأن نحبهم. فمحبتهم ركن الإيمان، لا سيما إن اجتمعنا سيدة العقيلة رئيسة الديوان، سيدة الحضرة وصاحبة المقام، سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها، نور العقيلة في الآفاق والضاء، حلت بمصر فعم القطر أضواء. يا ساكني مصر بشراكم بمهبطها، فالنور في جنبات القبر لألاء، وقبرها حرم من يستجير به، تنجاب عنه بفضل الله لأواء. هذه هي سيدة المقام، نسأل الله أن ينفعنا ببركاتها وأن يفيض علينا من أنوارها. اجتمعنا محبة لآل بيت رسول الله الذين جعل الله عز وجل حبهم علامة الإيمان، وبغضهم دليل النفاق والكفران. دخل هشام بن عبد الملك الخليفة، دخل مكة حاجا، وطاف بالبيت العتيق، وهو يطوف كلما اقترب من الحجر الأسود يريد أن يقبله وأن يلتزمه ويلمسه لا يستطيع أن يصل من الزحام. وبينما هو كذلك إذ وجد شابا هو أحسن الناس وأنورهم وجها وهو أطيبهم ريحا وأجلهم جلالة وهيبة يطوف هذا الشاب. وبينما هو في طوافه إذا اقترب من الحجر الأسود تنحى الناس له وأفرجوا له الطريق بينه وبين الحجر الأسود ومالوا جميعا هيبة له وتعظيما لجلاله. فقال رجل من أهل الشام: من هذا الشاب الذي هابه الناس ولم يهاب الخليفة؟ فسكت هشام ولم يخبره بأنه علي زين العابدين رضي الله عنه. ولكن الشاعر الفرزدق قال له: ولكني أعرفه، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم، من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. من معشر هذا الشاب من قوم ومن معشر، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم، لا يستطيع جواد كنه جودهم ولا يدانيهم قوم وإن كرموا. يستدفع الشر والبلوى بحبهم ويسترب به الإحسان والنعم. هذا شأن آل بيت رسول الله، وهذا مقامهم، وهذا جاههم، وهذا قدرهم عند الله. حبهم إيمان وبغضهم نفاق، جفاؤهم نفاق، سوء الأدب معهم نفاق وكفران. هذا شأنهم وهذا مقامهم الذي أنزلهم الله إياه، وما أنزلهم إياه أحد من الناس. لآل البيت عز لا يزول، وفقر لا تحيط به العقول، وسلطنة ومملكة وجاه، فإن رمت الهدى فهم السبيل. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول، كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول، أبوكم فارس الهيجى علي وأمكم المطهرة البتول. أكون نزيلكم ويضام قلبي، وحاشا أن يضام لكم نزيل. فإن يرضيكم طردي وبعدي فصبري في محبتكم جميل. قضيت بحبكم أيام عمري فلا أسلو، وهل يسلى الجميل؟ هذه منزلة آل بيت رسول الله، وهذا مقامه الأعلى الأجل الذي بوأهم الله إياه. كانت السيدة الطاهرة السيدة زينب كانت قانتة عابدة قائمة مجاهدة صابرة محسنة إلى المساكين. أين نحن من آدابهم؟ السائرون على طريق آل بيت رسول الله حسابهم أعظم، الغنم بالغرم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تكون المكارم. قد هيئوك لأمر أنت قد اختارك الله واصطفاك وألقى في قلبك محبة آل بيت رسول الله، فكن عنوانا للإسلام وادع إلى الله بسلوكك وأخلاقك. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فما أجمل أن نجمع بين الاتباع لرسول الله ولآل بيت رسول الله وبين محبتهم، بين محبة رسول الله وآل بيته والاتباع لهم. أحبوا رسول الله وأحبوا آل بيته بحبه صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنفسكم محبة رسول الله وآل بيته، وعلموا أولادكم كذلك. هذا من علامات الإيمان ومما يرضي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بالحبيب محمد وذويه، إن الهيام بحبه يرضيه، إن مات جسمك فالهوى يحييه، جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه. وكيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. أكثر من الصلاة عليه فإنها هي نور قبرك عندما تأويه. عبد توسل بالنبي وآله فبحقهم يا رب لا تخزيه. يا ربنا نتوسل إليك ونتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة. اللهم يا ربنا نتوجه إليك بآل بيت رسول الله وبسيدتنا العقيلة الطاهرة، أن ترفع صدرنا وأن تجعلنا من السائرين على نهجهم، وأن ترزقنا محبتهم، وأن تفتح علينا بأنوارهم، وأن تبارك لنا بأسرارهم، وأن تصلنا بحبل ودادهم. اللهم يا ربنا نسألك أن تفتح علينا من خزائن رحمتك. يا ربنا ببركة آل بيت رسول الله أنزل على مصر وأهلها السكينة والأمان والبركة يا ربنا والاطمئنان. اللهم أنزل على مصر وأهلها فرجك وفتحك ومددك يا رب العالمين. اللهم أنزل على مصر وأهلها فرجك القريب. اللهم ارزقنا محبة رسول الله ونورنا بأنواره وأفض علينا من بركاته. انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا خير الناصرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور مصطفى أحمد نواري، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب بمدينة القاهرة رضي الله عنها وأرضاها. نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية، نستمع إليها من المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا، نجها من كل سوء، اجمع شملها ووحد صفها يا أكرم الأكرمين يا يا يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن وقال أقبل فإن العفو من شاني أعصاك تسترني أنساك تذكرني أعصاك تسترني أنساك أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنسى عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب. يا رب يا رب يا وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني أنت الذي أطعمتني وسقيتني وحفظتني من فتنة الشيطان. أنت الذي أطعمتني وسقيتني أنت الذي أطعمتني وسقيتني وحفظتني من فتنة الشيطان وجبرتني وسترتني وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالجود والإحسان. استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من رحاب مسجد سيدتنا عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحيات عبد الناصر أبو زيد، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة وأربع دقائق في إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.